بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرسين الماضيين عن أو من الكلام عن مقدمة مختصرة جدا فيما يتعلق بالتعريف بالمذهب الحنبلي، تعريف بإمامه إمام المذهب وما يتعلق برجاله وطبقات رجال المذهب، وما يتعلق أيضا بالكتب المشتهرة في المذهب والتعريف بها وبمؤلفيها وبشيء من منهجها. وأيضا ذكرنا فيما تقدم الكلام على أصول المذهب، وهذه مسألة مهمة فيما يتعلق بالأصول التي بنيت عليها المسائل في مذهب الإمام أحمد، وهي التي تسمى أصول الإمام أحمد. وكذلك تكلمنا عن ما يتعلق بمصطلحات المذهب، وإن كان الكلام عن المصطلحات أو ما يعرف به المذهب أو مصطلحات المذهب كان كلاما مختصرا جدا، لأن الوقت الحقيقة لا يسع، وقد يكون الخوض والتوسع في مثل هذه المسائل غير مناسب في مثل هذا الدرس وهذا المقام. وختمنا ذلك بالكلام على بعض الكتب التي تعين طالب العلم على التعرف على ما يتعلق بالمذهب وأصوله ومصطلحاته وأئمته وكتبه، وذكرنا جملة من الكتب المهمة في ذلك. من أراد التوسع في هذا والنظر فيه فهذه الكتب مشهورة ومنتشرة ومطبوعة وتباع. نشرع في هذا المجلس بإذن الله تعالى في الدخول في صميم الكتاب، في أصل الكتاب، بداية بمقدمة الكتاب الذي هو الزاد المستقنع. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. نعم. قبل البدء بهذه المقدمة والكلام عليها نعرف قليلا، وإن كان سبق الكلام أيضا قبل في الدرسين الماضيين الإشارة إلى شيء من ذلك، ما يتعلق بهذا الكتاب زاد المستقنع. كما قلنا لمؤلفه موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي الصالحي المتوفى سنة 68 و900، وهو من علماء الشام، وكان شيخ الحنابلة في زمانه، وكتبه كما قلنا من أشهرها الإقناع والزاد، والإقناع هو عمدة عند متأخر الحنابلة، وله كتب أخرى لكن كما قلنا من أشهر المتون التي اعتمدها واعتنى بها الحنابلة كتاب الإقناع، وهو كتاب واسع اعتنى فيه المؤلف بسهولة العبارة وذكر الدليل، وشروحه كشاف القناع للبهوتي يعتبر من أوسع يعني الكتب في ضم أكثر مسائل المذهب. والزاد الذي هو كتاب الذي بين أيدينا كتاب اختصره المؤلف رحمه الله كما سيذكر في مقدمته، اختصر به كتاب المقنع لابن قدامة رحمه الله. وابن قدامة هو رأس من رؤوس الحنابلة في الطبقة المتوسطة كما تقدم، بل هو يعتبر من أشهر علماء الحنابلة الذين حرروا وألفوا ونفعوا انتفع بهم المذهب كثيرا بكثرة مؤلفاته ودقتها وتحريرها وتدرجها أيضا كما تقدم معنا في الدرس الماضي. كتاب المقنع كما قلنا جرى فيه المؤلف رحمه الله على ذكر في المسائل على ذكر القولين والروايتين والوجهين، فلا يكتفي بذكر قول واحد في المذهب وإنما يذكر روايتين في المذهب في المسألة. طبعا إذا وجد أحيانا أكثر من رواية أو الوجهين أو الثلاثة وهكذا، فأحيانا يرجح ويختار ويقدم بعض الأقوال، وأحيانا يطلق الروايات يقول هذه المسألة فيها روايتان ويطلق هكذا من غير تقييد، من غير ترجيح، من غير اختيار، أو يذكر الوجهين يعني عن أئمة المذهب ويطلق أيضا. فالكتاب واسع، متن موسع، فجاء الحجاوي رحمه الله واختصره بكتاب اسمه الزاد وجعله على قول واحد، على قول واحد في المذهب. هذا القول الواحد في المذهب في الغالب في الجملة هو على المشهور والمختار من مذهب الحنابلة المتأخرين، هذا في الغالب. ولكن حسب ما تكلم أهل العلم من يعني أشرفوا على طباعة هذا الكتاب وهذا المتن كالشيخ العالم علي بن محمد الهندي رحمه الله، وسيأتي الكلام على متنه أو يعني نسخته، ذكروا أن المؤلف رحمه الله خالف المذهب عند المتأخرين، لأنه هو يعتبر من أئمة المتأخرين، خالف المذهب في 32 مسألة. وزاد أحد المحققين لهذا الكتاب وهو الشيخ عبد الرحمن العسكر، له نسخة أيضا جيدة ومتقنة، زاد 3 مسائل فأصبح تقريبا 35 مسألة، وقد يزيد غيره. على كل حال مسألة يعني قابلة للاجتهاد في هذا. هذه المسائل التي خالف فيها المشهور أو الراجح من مذهب الحنابلة المتأخرين، يعني خالف فيها الإقناع والمنتهى والتنقيح. وذكر الشيخ علي الهندي رحمه الله، متوفى في عام 1900 ذكر أنه خالف الراجح عند المتوسطين من أئمة المذهب في أكثر من 70 موضعا من الكتاب. وأيضا ذكر العسكر صاحب المتن هذا أيضا من المحققين لهذا الكتاب أن هناك مسائل خالف فيها ابن قدامة نفسه، يعني الحجاوي خالف ابن قدامة في مسائل خلاف الراجح، ذهب فيها ابن قدامة في المقنع إلى خلاف الراجح فأتى فيها بالقول الراجح صاحب الزاد. ويعني هذه المسائل في الغالب القول يعني الراجح فيها مع الحجاوي رحمه الله، وهي قريب من 31 مسألة هذه خالف فيها التي الخلاف بين الحجاوي وابن قدامة نفسه. ففي الجملة الكتاب هو ماشٍ على مذهب الحنابلة المتأخرين، إلا في هذه المسائل كما قلت يعني 35 مسألة تقريبا، وإلا الأصل هو ماشٍ على أو جارٍ على مذهب الحنابلة المتأخرين، والذي عليه العمل عند قضاتهم وعلمائهم في من القرن العاشر الذي هو زمن المؤلف وما بعده إلى زماننا هذا. المتن الزاد جرى فيه المؤلف بالترتيب على متن المقنع، إلا في مسائل يسيرة غير موضعها من الكتاب قرابة 10 مسائل أو قريب من ذلك، وإلا في الأصل هو يسير على ترتيب المقنع في كتابه. وهذا الكتاب كما قلنا كتاب مختصر، إلا أنه حوى مسائل كثيرة، وهو يعتبر من المتون المختصرة التي استطاع مؤلفها أن يشمل فيها بأكثر ما يمكن من المسائل. والمسائل اختلفوا في عدها مسائل الزاد، لكن ذكر العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في المدخل المفصل قال يعني قال إن هناك من يبالغ في ذكر عدد المسائل، لكن الذي أخذناه وسمعناه عن مشايخنا أن مسائله المنطوقة يعني التي منصوصة في الكتاب قرابة 3000 مسألة، ويقابلها مثلها أو قريب من ذلك المفهوم، لأن الكلام له منطوق وله مفهوم، له منطوق وله مفهوم. ففي الغالب الكلمة المنطوقة يقابلها ما يفهم عنها، فهناك قريب من 3000 مسألة منطوقة في كتاب الزاد، ويقابلها أو قريب من ذلك 3000 تفهم أو مفهومة من كتاب الزاد. هذا الكتاب شروحه كثيرة، أشهر شرح هو يعني أحسنها نظما وكتابة ويعني ترتيبا واهتماما هو شيخ المذهب عند المتأخرين أو خاتمة المتأخرين من علماء الحنابلة وهو منصور بن يونس البهوتي رحمه الله المتوفى سنة 1051 للهجرة المصري، وهو شيخ الحنابلة في مصر وخاتمة الحنابلة، لم يأتي بعده مثله في التصنيف في كتب الحنابلة، فهو من حيث كثرة التصنيف ومتانة التصنيف وحسنه، يعني لا نقول إنه في مقام ابن قدامة، لكنه يعني خدم المذهب خدمة مثل يعني أو قريب من خدمة ابن قدامة للمذهب. فابن قدامة خدمه وهو من علماء الطبقة المتوسطة، هذا من علماء أو من أواخر الطبقة المتأخرة، وكتبه غالب العلماء المتأخرين عالة عليها، كشرحه لكشاف القناع وشرحه لشرح المنتهى، وكذلك في عدة مجلدات، وكذلك شرحه للزاد وهو الروض المربع، ومن أشهر الشروح وأسهلها، وقد جمع فيه الأدلة باختصار طبعا لأنه هو يشرح متنا مختصرا. والروض هذا أيضا اعتنى به علماؤنا كثيرا، وكان أكثر ما يقرأ على مشايخنا يقرأ الروض، يعني يقرؤونه كثيرا مثل ما يقرؤون الزاد، بل إن بعض مشايخنا يحفظ الروض، والروض زاد على ما في الزاد عدد من المسائل وخالف، والكلام عليه ليس هذا موضعه، واعتنى بالدليل من القرآن والسنة. والروض له أيضا شروح من أشهر أو حواشي بالأصح، منها حواشي متقدمة كحاشية ابن فيروز الأحسائي وإن كانت لم تكتمل، وحاشية العنقري رحمه الله وهي مكتملة لأنها مختصرة، وأوسع هذه الحواشي حاشية الشيخ العالم عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وهي حاشية نفيسة ويعني خدمت الكتاب خدمة عظيمة وجمعت كثير من المسائل، وأكثر طلبة العلم وأهل العلم يعني يعتنون بها وبقراءتها. كذلك كتاب الشيخ العلامة بن سعدي رحمه الله المختارات الجلية، المختارات الجلية في الأصل هو يعني كالحاشية على الروض، كالحاشية على الروض، لما طلب منه أن يشرح الزاد أو يشرح يعني الروض امتنع واكتفى بوضع حاشية فيها نوع من الاختيارات والتوجيهات على كتاب الروض المربع. هذا ما يتعلق بمتن الزاد. نعم، أول ما ابتدأ متنه ومقدمته كعادة المؤلفين رحمهم الله يبتدئون الشروح بمقدمات، يبتدئون الشروح بمقدمة يبين فيها هذه المقدمة بعد حمد الله وثنائه، يبين فيها المقصود كتابه ومحتواه هذا الكتاب، ويصف به كتابه وينبه على تنبيهات، وقد يضع فيه شيء من مصطلحاته ينبه عليه فيها أو ينبه على هذه المصطلحات في هذه المقدمة. ابتدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، وأنا ذكرت لكم سابقا أنه يكثر في شروح أهل العلم والمشايخ وطلبة العلم يعني يتكلمون على ما يتعلق بالبسملة، وقلت لكم أنه ينبغي لطالب العلم ما يتعلق بالبسملة والحمدلة وما جاء فيها من بيان معانيها إلى آخره، ينبغي لطالب العلم أن يختصرها من أي شرح من الشروح الجيدة ويحفظها ويتقنها ويعرفها حتى يغنينا عن إعادة الكلام عليها كثيرا، أو على الأقل نذكرها سريعا باختصار من دون أن نفصل فيها التفصيل الذي يعني لا حاجة له، لأن هذه متكررة في أكثر من كتاب وأكثر من متن، فإذا كان الطالب سيدرس متونا متكررة ويكرر عليه نفس الكلام في ذكر البسملة والحمدلة وما جاء فيها فهذا أرى أنه غير مناسب، فالمفترض أنه يكون يعني فاهما لها. فأقول البسملة باسم الجار والمجرور هنا جاء متعلقا بفعل محذوف متأخر ويكون مناسب مقدر تقديرا مناسبا، فأصل الكلام كأنه قال أقرأ بسم الله، ولكن أخر الفعل المحذوف جعله متأخرا حتى لا يتقدم على اسم الله، ويكون التقديم لاسم الله تبركا به. فالجار والمجرور في الأصل أن لا يتقدم، الأصل في الجار والمجرور أن يتأخر، ولكن أخر الفعل المحذوف المقدر حتى لا يتقدم على اسم الله، وحتى يكون البداء باسم الله تبركا باسم الله. فباسم الله جار ومجرور، أو باسم جار ومجرور مقدر أو متعلق بفعل محذوف مقدر، ويكون تقديره مناسبا للمقام. فإن كان مقام قراءة فيقول بسم الله أقرأ، وإذا كان مقام أكل فيقول بسم الله أأكل أو أكتب وهكذا، أو أدخل، بحسب المناسبة. والفعل حينما يكون مناسبا يكون أوضح في بيان المقصود، أوضح في بيان المقصود. وإلا ممكن أن يقول بسم الله أبدأ، سواء أبدأ قراءتي أو كتابتي أو دخولي أو أكلي ونحو ذلك. والله هذا لفظ الجلالة علم على الذات الإلهية، وهو بمعنى المألوه المعبود، وهو اسم لا يصح إطلاقه إلا على الله عز وجل، لا يصح إطلاقه إلا على الله، فهو المستحق له سبحانه وتعالى، لأنه هو المعبود بحق سبحانه وتعالى. والرحمن صفة لله عز وجل تدل دالة، أو هذه الصفة دالة على الرحمة. والرحمن أيضا من الأسماء التي لا يجوز إطلاقها إلا على الله عز وجل، لأنه تقدم معنا في الواسطية أن أسماء الله عز وجل منها ما هو خاص به سبحانه وتعالى مثل الله والرحمن، ومنها ما قد يطلق على المخلوق وإن كان لا يطلق كما يطلق على الله عز وجل بما يحمله من كمال المعاني، وإنما يطلق من غير إرادة المعنى، وحتى إن أريد المعنى فيراد المعنى الذي يليق بالمخلوق. فلما تقول فلان رحيم، ها، فأنت قد تقصد الصفة لكن ليس بالضرورة أن تقصدها كما هي في ذات الله في حق الله عز وجل. فالله عز وجل موصوف بالكمال، فالرحمن صفة على ذاته سبحانه وتعالى، على الله عز وجل، الدال على الرحمة الواسعة، الرحمن الدال على الرحمة الواسعة. والرحيم أيضا صفة لله عز وجل، وهو دال على الرحمة أو صفة الرحمة، وقال أهل العلم الرحمة الواصلة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في التفريق بين الرحمن والرحيم، فقال الرحمن ينظر فيها أثر الصفة، الرحمن ينظر فيها أثر الصفة، والرحيم ينظر فيها أثر الفعل، أي انتقال الرحمة، أن الله يرحم برحمته من يشاء. ولذلك كثيرا ما يقال يرحم عباده، ما يقال رحمن بعباده، أو يقال رحيم بعباده، رحيم بعباده، وإن كان يصح رحمن لكن الغالب هذا. فهذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم. والبدء بالبسملة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء جرت عادتهم أن يقولوا إن البسملة البدء بها اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الله ابتدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، فالفاتحة أول الكتاب تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو اقتداء بكتاب الله عز وجل، وأيضا اقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكتب كتبه مبتدئا ببسم الله الرحمن الرحيم، مبتدئا ببسم الله الرحمن الرحيم، كما في الصحيحين في كتابه لهرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، فابتدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث الواردة في فضل البدء بالبسملة أو الحمدلة فكلها ضعيفة، كلها لا تصح، سواء وارد في السنن سنة بداود وغيره أو الذي في غير السنن، كل هذه الأحاديث التي وردت في فضل البدء بالبسملة أو الحمدلة كلها ضعيفة، كل أمر دبا لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، هذا حديث ضعيف، أو بحمد الله فهو أقطع، كل هذه الأحاديث الواردة في البسملة أو الفضل البدء بالبسملة أو الحمد لله كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، وإنما السنة في ذلك ثابتة من اقتداء بكتاب الله والاقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. أما بعد فهذا مختصر في الفقه. أما بعد لا ارجع قبل. الحمد لله حمدا لا ينفذ. الحمد لله الألف واللام هنا طبعا للاستغراق، والحمد بمعنى الثناء، أي الثناء على الله عز وجل بما يستحقه من كمال الصفات وكمال الأفعال. الثناء على الله، الحمد أي كل الحمد، أي له الثناء المطلق، له الثناء المطلق بما يستحقه من كمال الصفات وكمال الأفعال. فالمخلوق يحمد لكن ليس له كل الحمد، ليس له الحمد المطلق المستغرق لكل الحمد، هذا خاص به سبحانه وتعالى. ولذلك الحمد لله، اللام في لله للاختصاص والاستحقاق على هذا الوجه، فهو سبحانه وتعالى المختص بهذا الحمد على هذا الوجه، وهو المستحق للحمد على هذا الوجه. لا أحد يستحق ويختص به الحمد على هذا الوجه، يعني وجه الكمال، إلا هو سبحانه وتعالى. فالمخلوق تحمده، ويجوز حمد المخلوق أن تثني عليه وتشكره وتحمده على حسن فعله أو على بعض صفاته، لكن ليس له كل الحمد، وليس له الحمد المطلق أو الحمد التام الكامل، فهذا كله لله. وإذا قال الحمد، الألف واللام للاستغراق لجميع الحمد لله، اللام هنا للاستحقاق والاختصاص، الاستحقاق والاختصاص. نعم. أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه. صلى الله، الصلاة من الله، تكرر الكلام عليها، الصلاة من الله على عباده، بمعنى الثناء عليهم في الملأ الأعلى على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما الصلاة من الملائكة في معنى الاستغفار، فالملائكة حينما تصلي على عباد الله أي تستغفر لهم. والصلاة من العبد بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء، الصلاة من جميع العباد بمعنى الدعاء، هذا بالمعنى العام، وإلا هناك معنى خاص للصلاة. وعلى آله، الآل نص أحمد وعليه أكثر الأصحاب من الحنابلة أن معنى الآل هم أتباعه على ملته، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على ملته. والآل تأتي بمعنى عام وتأتي بمعنى خاص. المعنى الخاص آل النبي هم أهل بيته الذين تحرم عليهم الزكاة، وسيأتي الكلام عليهم من بني هاشم وغيرهم، وأهل بيته زوجاته. والآل بمعنى العام ما نص عليه الإمام أحمد، وهم أتباع ملته، أتباع ملته. وبعض أهل العلم قال إنه إذا ذكر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم، فمعنى ذلك أن الآل هنا نحملها على أهل بيته، على الخصوصية، واضح؟ لأنه ذكر الصحب والأتباع وهم أتباع ملته، واضح؟ نعم. وأما إذا قيل صلى الله عليه وآله، فالمراد بآله هنا أتباع ملته، وأولى الناس بالصلاة من أتباع ملته من المؤمنين بملته هم إيش؟ أهل بيته رضوان الله عليه. نعم. أما بعد فهذه تؤتى بها للفصل، يؤتى بها للفصل، أي الفصل بين المقدمة وما فيها من الثناء، للانتقال من مقدمة الكلام إلى مقصود الكلام. أما بعد هي صيغة عربية، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، وبوب عليها البخاري بابا، قال باب ما جاء من ما يقال بعد الخطبة أو بعد الثناء في الخطبة. أما بعد وذكر حديث عمر بن تغلب وحديث ابن عباس وحديث ذلك كثيرة، غالب الأحاديث التي ذكرت خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا فيها قوله أما بعد، أما بعد، فهي لفظ يؤتى به للفصل والانتقال من مقدمة الكلام المحتوية على الثناء والحمد إلى مقصود الكلام، إلى مقصود الكلام، فكأنه ابتدأ بالكلام الحمد والثناء ثم انتقل إلى مقصود هذا الكلام، إلى مقصود هذا الكلام. نعم. وبعده مبنية على الضم، مبنية على الضم في محل نصب على الظرفية، ليس هذا مقام الإعراب فيها، لكن هذا حتى تنطق أما بعد، أما بعد. نعم. فهذا مختصر في الفقه. فهذا الإشارة إلى ماذا؟ إلى ما سبق ولا إلى ما يأتي؟ إلى ما سيأتي. هذا إشارة إلى ما سيأتي، وهو يعني معلوم في الذهن، معلوم في الذهن، سواء كان قد كتبه المؤلف ها أو لم يكتبه على ما سيكتبه فيما بعد، لأنه أحيانا قد تكتب المقدمة بعد كتابة الكتاب فيكتب المقدمة فيقول فهذا الذي سيأتي سترونه، أو فهذا لما في الذهن مما سيكتبه من الكتاب، فإشارة إلى ما سيأتي من الكلام في الفقه. نعم. فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. نعم. فهذا الكتاب الذي سأكتبه مختصر في الفقه. من أي كتاب اختصره؟ قال من مقنع ابن قدامة الموفق الذي هو محمد بن أحمد، تقدم الكلام عليه، ابن قدامة المقدسي، فالذي له كتاب المقنع كما قلنا، فهذا كتاب لم يؤلفه من عند نفسه ابتداء، وإنما اختصره من كتاب المقنع، اختصره من كتاب المقنع. قال فهذا مختصر في الفقه. الفقه في اللغة بمعنى العلم والفهم، تقول فقهت أي علمت أو فهمت، هو بمعنى الفهم أو العلم. وأما في الاصطلاح فله معنى عام ومعنى خاص. في الاصطلاح الفقه له معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام للفقه يشمل الأحكام الشرعية العقائدية والعملية الفرعية، يشمل الأحكام الشرعية العقائدية والفرعية العملية، فيطلق على ما يتعلق بعلوم العقيدة الفقه، تطلق عليه الفقه، ولذلك الإمام أبي حنيفة كتاب اسمه الفقه الأكبر، يعني به الاعتقاد. وأما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فيريدون بالفقه المعنى الخاص، إذا أطلقوه في كتب الفقه فيريدون به المعنى الخاص الاصطلاحي، وهو الأحكام الفرعية العملية. وتعريفه عند الأصوليين له عدة تعاريف، فالفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، العلم بالأحكام، الأحكام يخرج إيش؟ ما ليس بحكم كالأخبار، بالأحكام الشرعية يخرج الأحكام إيش؟ الغير شرعية كاللغوية والعرفية إلى آخره، واضح؟ والعملية يخرج ها العقائدية الاعتقادية، واضح؟ المكتسبة يعني اكتسبت هذه الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية، لأن الأدلة هناك أدلة إجمالية وهي أدلة الأصول أن الأمر للوجوب، واضح؟ وأن الأحكام التكليفية خمسة، هذه إيش تسمى إيش؟ أدلة إجمالية يستدل بها، تستنبط بها الأحكام، هذه الأدلة الإجمالية أو الأصولية. لكن هناك أدلة تفصيلية، ما هي الأدلة التفصيلية؟ ها؟ ما هي الأدلة التفصيلية؟ الواردة في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، فالآيات والأحاديث، ها؟ هذه أدلة تفصيلية، واضح؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذه أدلة إيش؟ ها؟ أدلة تفصيلية. وهكذا الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل التي تتعلق بالأحكام الشرعية، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه أدلة إيش؟ دليل تفصيلي استنبط منه، تكتسب منه الأحكام الشرعية العملية، تكتسب منه الأحكام الشرعية العملية. واضح؟ فإذا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية لهذه. واضح؟ طيب، على قول واحد وهو الراجح، على قول واحد. هنا يبين منهجه في الكتاب، يبين المؤلف منهجه في الكتاب أن هذا الكتاب بناه على قول واحد، لا يأتي فيه بأقوال أخرى في المسألة، إنما يورد المسألة على قول واحد فقط. لماذا يقول هذا الكلام؟ ليبين لك أن الأقوال التي ستراها ليس بالضرورة ها أنها كلها متفق عليها على قول واحد، إنما أنا قصدت أن أذكر في هذا الكتاب المسائل على قول واحد، وإلا هذه المسائل لا يبعد أن يكون فيها إيش؟ أكثر من قول، سواء في المذهب أو في المذاهب الأخرى. نعم. وهو الراجح في مذهب أحمد. نعم، قال هذا القول الذي اخترته وذكرته في كتابي هو الراجح من مذهب الإمام أحمد. الراجح مذهب الإمام أحمد له طبقات ودرجات، هل هو مذهب المتقدمين ها أو المتوسطين أو المتأخرين؟ طبعا بالنظر إلى كتاب المؤلف ومسائله، وبالنظر إلى ما يتعلق بوفاة المؤلف، هو يقصد في الغالب وفي الجملة المتأخرين، على المذهب عند المتأخرين. طبعا الخلاف بين المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين لا تظنون أنه خلاف واسع جدا، لا، معظم المسائل متفقة، مذاهب المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين معظمها ها مسائل متفقة، لكن هناك مسائل ليست أيضا قليلة يحصل فيها خلاف وروايات وإلى آخره. نعم. وربما حذفت، أعد. وهو الراجح في مذهب أحمد. نعم، في مذهب أحمد، المراد يعني مذهب أحمد يعني الذي مشى فيه أو أفتى به الإمام، والذي ينسب إليه، سواء ينسب إليه على أنه نصه روي عنه هذا القول، أو ينسب إليه بناء على ما نسب إلى العلماء الذين جاءوا بعده ممن يسيرون على أصوله، ممن يسيرون على أصوله، فتقول هذه المسألة، هذه مسألة على مذهب الإمام أحمد، لكن هل الإمام أحمد قال بها؟ قد لا يكون قال بها، هناك مسائل قال بها ونص عليها، هناك مسائل كثيرة جدا لم ينص عليها، لأن الإمام أحمد لم يقل بالعلم كله ولم يحصر مسائل الفقه كلها، وإنما قال بما قال بما قدر الله عز وجل أن يقوله من مسائل الفقه، لكن هناك مسائل كثيرة جدا لم يقل بها الإمام أحمد، ولم يستفتى أصلا بها، ولا يعرف له قول فيها. واضح؟ لكن كيف العلماء الذين جاءوا بعده من أتباعه وأتباع أتباعه استخرجوا هذه المسائل ها بناء على إيش؟ على أصوله التي بالاستقراء عرفت وذكرناها في الدرس الماضي. نعم. ولذلك يقع الخلاف، يقع الخلاف يعني بين الأتباع بناء على تطبيق هذه الأصول. نعم. وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. حذفت منه، الضمير يعود إلى ماذا؟ ها؟ إلى المقنع، يعني حذف من المقنع، أن هذا الكتاب أصله كتاب المقنع، فحذف منه مسائل نادرة الوقوع لا حاجة، لأن هذا كتاب مختصر، فلا بد أن يحذف المسائل إيش؟ التي لا حاجة إليها. نعم. وزدت ما على مثله يعتمد، يعني زدت مسائل لم يذكرها المؤلف، ها؟ لم يذكرها المؤلف، هذه المسائل يعتمد عليها، يعتمد عليها، جاءت هذه المسائل إما حدثت بعد زمن المؤلف رحمه الله، أو أن المؤلف فاته ذكرها، أو غير ذلك من الأسباب. ونحن نسينا الحقيقة أن نذكر نسخ الزاد، حتى أبين في بعض النسخ حددت الزيادات، كنسخة الشيخ عبد الرحمن العسكر نسخة جيدة، وضع الزيادات التي قارن بين المقنع والزاد ووضع الزيادات التي أتى بها أيا كانت هذه الزيادات، سواء كانت زيادات في المتن لبيان يعني لتوضيح المعنى أو لتعديل في المعنى أو مسائل، وضعها بين قوسين، وضعها بين قوسين. نعم. إذ الهمم قد قصرت، يعني يعتذر لماذا هو اختصر وحذف، لأن همم طلبة العلم والعلماء يعني حصل فيها فتور وضعف، فاحتاجوا إلى من يختصر لهم شيء من العلم. نعم. والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، يعني الأسباب التي تضعف الناس وتجعلهم يعني يفترون عن هذا كثيرة وتعددت هذه الأسباب. نعم. وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. نعم، يعني مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل من المطولات، لأن فيه مسائل كثيرة جدا، ولا شك أن أحيانا مهارة العالم ودقته في العبارة تجعله يختصر العبارات بما تحتوي عليه من مسائل كثيرة، بينما لأن دائما الاختصار أصعب من التطويل، أن تستطيع أن تكتب كتاب أو كلام طويل جدا من دون أن تختصر هذا أسهل على الذهن من أن تأتي وتختصر الكلام. واضح؟ نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه من أدعية الاستعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله، البراءة من حول الإنسان وقوته إلى حول الله وقوته، وهذه من أدعية الاستعانة ورد فيها حديث فضل. نعم. وهو حسبنا ونعم الوكيل، أي كافينا سبحانه وتعالى. هنا هذه انتهت مقدمة المؤلف. أشير فقط قبل يعني أن ندخل في أول الكتاب إلى نسخ هذا الكتاب، نسيت أن أبينها الحقيقة، وأيضا نسيت أن نذكر هذا، سنذكره في أول الكتاب، إلى منهج الشرح وطريقة الشرح، وإن كان ما فيه كلام كثير على طريقة الشرح، هي معروفة لكن فقط للتنبيه عليها. أولا بالنسبة لنسخ الكتاب الذي هو الزاد، النسخ كثيرة جدا، النسخ كثيرة، أشهر النسخ القديمة المطبوعة نسخة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله، وهو من علماء الحنابلة في أوائل القرن الثالث عشر، واعتنى بهذا الكتاب وله نسخة مطبوعة وعليها تعليقات نفيسة للشيخ رحمه الله، عليها تعليقات نفيسة وهي مشكولة أيضا بالشكل. والنسخة الثانية من النسخ القديمة والمهمة في هذا الكتاب نسخة الشيخ علي الهندي رحمه الله، وعلي الهندي من علماء حائل، ولد في حائل وانتقل من حائل وعمره 20 سنة إلى مكة، ولد في عام 1330 أظن في ولادة شيخنا بن باز رحمه الله، وانتقل إلى مكة وعمره 20 سنة تقريبا، وبدأ في أخذ العلم عن العلماء في مكة، فمن مشايخه محمد بن مانع هذا قرأ عليه كثيرا، ومن مشايخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله قرأ عليه المطولات والسنن، وأيضا من مشايخه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وإن كان من أقرانه في السن لكن قرأ عليه، ذكر ذلك في ترجمته، توفي في عام 1400 وألف، وقد أدركت حلقاته له دروس في المسجد الحرام قديمة حضرت بعضها، كان يقرأ عليه في السنن، أذكرها كانت يقرأ عليه في سنن أبي داود وبقية السنن وفي الصحاح، وكثير من أهل العلم أو كثير من طلبة العلم ممن جاوروا بمكة يعني قرأوا عليه الصحيحين والسنن وغيرها من كتب العلم، وكان من العلماء المعتنين جدا بمذهب الحنابلة. نعم. النسخ المتأخرة أيضا كثيرة، بعضها مطبوع مع الروض وبعضها مفرد. من النسخ الجيدة التي اطلعت عليها نسخة الشيخ عبد الرحمن العسكر، وهي نسخة اعتنى بها مؤلفها بالشكل، واعتنى بها بقراءتها على الشيخ ابن عقيل رحمه الله، وهو من علماء الحنابلة المعتنين بالمذهب عناية فائقة، توفي قريبا رحمه الله تعالى. واعتنى أيضا صاحب النسخة بذكر فوائد، جمع ما يتعلق بما خالف فيه الحجاوي المذهب إلى آخره من بعض الفوائد، جعلها في آخر النسخة. وفيه أيضا نسخة الشيخ الهبدان أيضا الشيخ محمد جيدة، وكلا النسختين مقابلة على نسخ خطية، وأنا الحقيقة لا يعني ليس عندي معرفة بالنسختين بحيث أني أقارن بينها أقول هذه أفضل أو هذه أفضل. النسخ على كل حال كثيرة وكلها في الغالب متقاربة وجيدة وبعضها أجود من بعض، ولكن لا شك أن النسخ التي يعني تكون مقابلة على نسخ خطية وغيرها تكون يعني أجود في الغالب من غيرها، وإن كان نسخة ابن مانع جيدة ومتقنة، ونسخة أيضا الشيخ علي الهندي نسخة جيدة ومتقنة، وهي نسخ أئمة وعلماء معتنين بالمذهب، فلا شك أنها يعني من النسخ يعني المهمة. فعلى كل حال يسألني كثير من الإخوة أي النسخ يعني يعتني أو يعتمدها، أي نسخة من النسخ التي ذكرتها كلها جيدة، ونحن في أثناء القراءة سنبين على بعض الأخطاء إذا وجدت يعني أخطاء تحتاج إلى تنبيه. نعم. أما منهج الشرح للكتاب، سندخل في كتاب الطهارة، فكما هو يعني ذكرته سابقا سنقتصر بقدر الإمكان بقدره، وأرجو أن يعينني الله عز وجل على ذلك، لأني أعرف أن هذه المسائل المرور بها أحيانا قد يصعب، أحيانا لا بد أن تشير إلى الخلاف أو تشير إلى الراجح أو تشير إلى بعض المسائل ضعفها إلى آخره، لكن سنحرص بقدر الإمكان أن نقتصر في هذا الشرح على تفكيك هذا المتن فقط، بمعنى أن نعتني بتصوير المسألة وتفكيك عبارات المؤلف وذكر أدلة المسألة وتعليلاتها، محاولة ربط هذه المسائل بأدلتها بأصول المذهب، محاولة ليس في كل مسألة يصعب وإلا سيطول الحقيقة المقام، لكن الإشارة أحيانا لبعض التعليلات، لماذا أخذ هذا القول، لماذا قيل به إلى آخره، فنقتصر بقدر الإمكان يعني على تصوير المسألة وبيان عبارات المؤلف، تفكيكها، بيان منطوقه ومفهومه، بيان أدلة المسألة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة إلى آخر مما يتعلق التعليلات، ربطها بأصول المذهب يعني وأصوله التي يعني حتى ترتبط هذه المسائل ويتكرر مرورها على ذهن الطالب بحيث يعني يتعود على مثل هذا الأمر، ونتجنب بقدر الإمكان نتجنب الخلاف تماما، ونتجنب بقدر الإمكان كذلك الراجح، لأنه كما قلت هذا المجلس ليس مجلس إفتاء، وأنتم لم تأتوا هنا لتأخذوا رأي فلان من الناس، إنما جئتم لتتعلموا مذهب الإمام أحمد، هذا المذهب، وهذا التعلم لفقه الفقه، لمعرفة الفقه، لفهم الفقه، وأما مسألة القول الراجح الذي تتعبد الله به فيمكنك يعني إن لم تعمل بهذا القول ولم تقلد هذا القول وتتبع هذا القول أن تقلد من تشاء من أهل العلم وتتبع من تشاء من أهل العلم، فهذا المتن قال به أئمة وعلماء تبرأ الذمة بتقليدهم من العام ومن ليس عنده علم، وإن أردت أن تتبع غيرهم ممن ترى أنه أقرب إلى الدليل أو أقرب إلى القول الراجح فكذلك، فكل هؤلاء أئمة، وهؤلاء ما كتبوا هذه المسائل إلا لأنهم يرون أن هذا هو الأقرب إلى مراد الله ومراد رسوله وإلى الكتاب والسنة، إذا أردت تقول لا والله أنا أريد أقلد أو أتبع أحد علمائنا المعاصرين في قوله فلك ذلك، إلى أن تصل إلى درجة أنت ترجح فيها بين الأقوال، فأنت لا ليس لك حاجة بقولي ولا بترجيحي، وإن كنت قد أشير كما قلت وأرجو أن لا أكثر من ذلك، قد أشير في بعض المسائل المهمة أو المسائل الكبيرة أو المسائل التي القول فيها ضعيف مثلا، ها قد أشير إلى القول الراجح، وقد أشير مثلا من دون التفصيل، وقد أشير إلى مثلا الراجح في المذهب فيما خالف فيه المؤلف أو إلى ما هو أقرب إلى أصول المذهب مما قاله المؤلف، ولكن هذه مسائل قليلة سنحرص بقدر الإمكان على الفهم، وهذا هو الذي يعنيك في هذه المرحلة، وهذه الذي أنصح به الطلاب أن يتمسكوا به كثيرا، أن تحرص في هذه المرحلة على الفهم، لأنك لست في مرحلة إفتاء، لن تأخذ هذا الكتاب وتخرج به لتفتي الناس، إنما أنت في مرحلة الآن التعلم والفهم، فافهم الفقه وبعد ذلك ابحث عن الراجح، أولا افهم ثم ابحث عن الراجح، وهذه المرحلة التي تليق بك في هذا المقام. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.